الله رب العالمين، وصلاة وسلاما على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، احييكم بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، عن الصحابي الجليل انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان في قلبه: ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود الى الكفر كما يكره ان يقذف في النار. احبتي في الله، المحبه، محبه الله عز وجل، والحب في الله، كان الصالحون من علمائنا يقولون: لم يبق في الدنيا من خير الا مجالس الاحبه في الله. اما المجالس الاخرى، مجالس فيها غيبه وفيها نميمه وفيها كلام وخوض في الاعراض، والناس تقوم صدرها ضيق ويوغر صدر المسلم ضد اخيه المسلم، لكن المجالس في الله سبحان الله، يعني الله سبحانه يحب هذه المجالس. لماذا؟ اكاد اهم عذابا باهل الارض، فانظروا الى المتزاورين فيه، والى المتحابين فيه، والى المتجالسين فيه، فارفع عذابي عن اهل الارض. والعبد سبحان الله، يعني عندما يحب رب العباد سبحانه وتعالى حبا حقيقيا، يحب كل شيء الله سبحانه وتعالى يختاره له. اختار ألا تختار، ودبر ألا تدبر، فربك يخلق ما يشاء ويختار. ولذلك العبد من محبته لله أن يدع رب العباد يختار له. فنجي في صلاة دعاء الاستخارة، أنا حيران بين أمرين، فماذا أقول؟ أصلي ركعتين معروفة عند الجميع، الفاتحة والكافرون، والركعة الثانية الفاتحة والإخلاص قل هو الله أحد، ثم أدعو رب العباد: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم يا رب، إن كان هذا العمل الأمر خير لي في ديني، ونسمي الأمر يا رب، إن كانت هذه الزوجة أو هذا البيت أو هذه السيارة أو هذا الموضوع الفلاني أو هذه الوظيفة خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وأجله إلى آخر الإيه الدعاء، وإن كان شر فصرفه عني وصرفني عنه، واخذ الخير اينما كان، انك على كل شيء قدير. هذه صوره من محبه الله، محبه الله سبحانه وتعالى، ان اول ما تسمع الاذان في الشارع تجي انت نفسك سبحان الله. كان الصحابي يطرق بالمطرقه وهو حداد مثلا او بالفاس وهو مزارع، فيسمع الاذان فيرقي ما في يده، ثم يقول: لا بورك في طرقه سمع صاحبها اذان الله ونداء الله ثم لم يجب. اذا مسألة المحبة في الله سبحانه وتعالى هي عبارة عن الركيزة الأساسية التي يعبد الله سبحانه وتعالى العبد على إيه؟ يعبد العبد ربه على إيه؟ ليس على حرف، وإنما على إيه؟ على استقامة. ولذلك العبد أحيانا تهجم عليه الهموم، ما الذي يخففها؟ محبتك لله، لأنك تعلم من الذي ابتلاني؟ الله. طب والله لا يريد بي شر أبدا، بالعكس، إن الله يحب الصابرين، يحب المتقين، يحب الذاكرين، يحب التوابين، يحب المتطهرين. فانت ممكن تجمع في القرآن ما الذي يحبه الله وما الذي يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعدين تجمع ما الذي يكرهه الله ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتشوف انت في اي الطرفين. ولذلك العبد المسلم الذي يتقي الله رب العالمين، من الواجب ان يراجع نفسه: هل انا احب الله عز وجل محبة الدعاء ام محبة حقيقية؟ والله إن كانت محبة حقيقية تظهر في أثار أعمالي، بحيث أن كل الناس لما تراني إذا رأيناه ذكرتنا بالله رؤيته، ودلنا على الله حاله، وزاد في علمنا منطقه. وذلك المحبة شيء جميل، أن الإنسان يحب رب العباد فيحب الطاعة، وبعدين لما يحب الطاعة يصلي فتور. بالعكس، لما يجي قلبه فيه فتور وقلبه فيه إدبار، يصلي بالليل، يقرأ القرآن، يصوم من النوافل، يصل الرحم، يتصدق، يعمل خيرات، يروح يفك كرب مكروبين، يعني يرحف عن يتيم يكفله، يعني اي شيء من هذا المنطق هو عباره عن ايه؟ صوره من محبه الله. اما محبه الله محبه نظريه، هذا لا يكون ابدا. انما المؤمن يحب رب العباد حبا حقيقيا، وهذا الحب يترجم الى ايه؟ الى عمل. هذه المحبه تترجم الى عمل: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ايضا من داخل هذه المحبة ان نحب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي هدانا الطريق، والذي انزله رب العباد ليكون للعالمين نذيرا وبشيرا عليه الصلاة والسلام. فتصل درجة العبد في الاخر انه يحبهم ويحبونه،